الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. قوله سبحانه وتعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فلا بد من العدل، فلا نساوي. وقوله: اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما يعملون. جنات المأوى، قد يستدل بهذه الآية على ان المأوى اسم جميع الجنان، وقيل انها جنة من الجنات، مثل جنة عدن، مثل الفردوس، مثل هذه الجنات، كل واحدة لها اسم. وهذه الجنة جنة المأوى التي ذكر الله سبحانه وتعالى أنها عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وهي في السماء السادسة. وأما الفردوس هي أعلى الجنان، وهي وسط الجنان، وفوقها عرش الرحمن. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، رأى جنة وصفها بأنها جنابذ اللؤلؤ، رأى فيها وترابها المسك. وأرواح المؤمنين في حواصل من طير، في حواصل طير خضر خلقوا في شجر الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة بهذه الجنة، جنة المأوى. وقوله نزلا، سبحانه وتعالى كالنزل للضيف المعد لمكان، المعد للضيوف، يكون أفضل مكان وأكرم مكان يكرم به الضيف بما كانوا يعملون. الباء هنا أنهم دخلوا الجنة بأعمالهم، سببية، يعني بسبب هذه الأعمال دخلوا الجنة، وليست ثمنية، ليست هذه ثمنا في الجنة. فالأعمال حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني له برحمة الله. الذين فسقوا هنا بمعنى كفروا، بمعنى كفروا. ودليل ذلك أنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وما هم بخارجين من النار. سبحانه قال أيضا في آية أخرى يخرج منها من غم، ولذلك يذبح الموت بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت، فلا يقضى عليهم ولا يخفف عليهم من عذابها عياذا بالله. وما أن هنا بمعنى أن الفسق هنا بمعنى الكفر، قال ذوقوا عذاب، والمسلم لا يكذب بالنار أو مؤمن بالنار وإن كان قد خالف وتساهل يخلد في النار ويكون يخرج من النار في وقت ما حتى لو دخل. لماذا؟ لأن إيمانه الذي معه نفعه، فمن قال لا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام. قوله العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأكبر كما سيأتي معنا. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر، هذا أكبر. النار يعرضون عليها يعني في يوم في القبر وفي البرزخ، وقوله سبحانه وتعالى ثم يردون إلى عذاب عظيم تدل على عذاب القبر وترد على أهل البدع الذين ينكرون. الخوارج والمعتزلة ينكرون عذاب القبر، هناك بعض من يعني يدخل الأمور بعقله يقول كيف ما في عذاب ولا شيء، نحن نفتح القبر ما في عذاب ولا في شيء، يقول هذه حياة برزخية غير حياة الدنيا، يجب الإيمان بالغيب. وإذا دخل القبر عذب عذابا حقيقيا ويصرخ فيها ويتسع القبر ويضم القبر وكل هذه ومنكر ونكير وكل هذه مما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عدله أنه لا يساوى في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله بمن كان فاسقا، أي خارجا عن طاعة ربه مكذبا لرسله إليه، كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين؟ لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ولهذا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي عند الله يوم القيامة. وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن عاصم، ولهذا فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي الصالحات. يعني هذا الحديث عطاء أنها نزلت في علي بن عقبة بن معيط هو من تفسير الكلبي، وتفسير الكلبي عن ابن عباس ضعيف جدا، وهو متهم من محمد بن سائب الكلبي متهم بالكذب. فالحديث ضعيف جدا. فلهم جنات المأوى، أي التي فيها المساكن والدور والغرف العالية، نزلا أي ضيافة وكرامة بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا أي خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. هؤلاء الكفار يعني ليس خرجوا عن الطاعة بالفسق الذي هو الشرك، لا، لأنهم كفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا فيها. قال الفضيل بن عياض: والله إن الأيدي لموثوقة مقيدة، وإن اللهب ليقطعهم والملائكة تقمعهم. وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقوله: فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. وروى مثله وروي كعب والحسن ومجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عنه: يعني به إقامة الحدود عليه. قال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة عذاب القبر في تفسير هذه الآية، وهذا يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر. مسألة في العقيدة والعقائد والإيمان بعذاب القبر لمخالفة أهل البدع في هذا الباب بعض وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبي بن كعب في هذه الآية: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال: الطيبات والدخان قد مضيا والبطشة واللزام. ورواه مسلم موقوفا نحوه، وعند البخاري عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود أيضا في رواية عنه: العذاب الأدنى ما أصابه من القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم قال السدي وغيره لم يبق بيت بمكة إلا دخلهم الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا. ومنهم من جمع له الأمران وقوله يعني ما ذكر من قول غيب بن كعب وابن مسعود ونحو ذلك وابن عباس لا يعارض ما ذكره البراء بن عازب في تفسير الآية: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأدنى، لأن عذاب القبر هو أدنى، وهذه المصيبات التي في الدنيا هو من عذاب الأدنى، والقتل والنصب من هو من العذاب الأدنى، هو داخل فيه وليس معارضا، ليس معارضا. لكن الذي يهمنا في هذا بهذه الآية، وأن إثباته صحيح، وأن عذاب القبر ثابت بهذه الآية. نعم. وقوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة، حمر فرت من الأسد تفر بكل قوة، يبتعدون عن الموعظة وعن التذكرة ويعرضون عنها عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى قد توعد لمن أعرض عن ذكره بما يترك، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى. قال: كذلك أتتك آياتنا اليوم تنسى عياذا بالله. فالجزاء من جنس العمل، كما أعرض وصرف ونسى آيات الله سبحانه وتعالى، والله يعاقبه بها. الدنيا يعيش ضيق صدر في ضيق وبلاء ونكد عيش، وفي الآخرة عذاب كريم وإعراض من الله سبحانه وتعالى ونسيان من الله لهم، فإنساهم في جهنم عياذا بالله. هذا بمعنى أنه يخلدهم فيها أو يقيم فيها، وهذا نوع من أنواع الكفر يسمى كفر الإعراض. في كفر إباء أنواع الكفر، الكفر أنواع، منها كفر الإعراض عياذا بالله. كالذين كانوا يضعون أيديهم في أو أصابعهم في أذانهم ويستغشوا ثيابه ولا يريدون أن يسمعوا، هذا نوع من الإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى كأنه لا يعرفه. ولكن هذا لا ينفعه، إعراضه وعدم سماعه لا ينفعه في الآخرة. قال قتادة: قال قتادة: إياكم الإعراض عن ذكر الله، إياكم والإعراض عن ذكر الله، إياكم والإعراض عن ذكر الله. هذا خطير جدا، خطير جدا الإعراض. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن نفر الثلاثة؟ أما أحدهما فلما جاء ثلاثة لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما الأول فدخل فيها وجلس، وأما الآخر فاستحى وجلس في أول حلقة ما دخل فيها، وأما فانصرف فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاث؟ أما الأول وأما الآخر فاستحي الله منه، أو فاستحي فأعرض الله عنه. ومن حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عظيم عليه وسلم ولم يطق يعني جو يعيش في البر كعادة الأعراب يعيشون في البراري ما يتحملون أو القرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقلني بيعتي. فلم يأذن إذن لي أن أرجع إلى البدر. لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ولم قسم صرف. فقال عليه الصلاة والسلام: المدينة خرج منها راغبا عنها. ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فمصيبة كبيرة يبتلى بها الناس. فإذا كان يعني الرجل عن مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث وكذلك بالوجه في أثناء الصلاة تم الاستماع للذكر وللقرآن واللهو في حال سماع القرآن، كل هذا نوع من الإعراض الذي نهينا عنه وينبغي أن الحذر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه. طيب، ذكرت ومن أظلم من افترى. طيب أيها أظلم، هذه كلها سواء، كلها في الظلم سواء، هذا أظلم، هذا الصحيح، وهذا جواب الشنقيطي في هذا. قال قتادة: إياكم الإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة العوز، وعظم من أعظم الذنوب. ولهذا قال تعالى متهدد على ذلك: إنا المجرمين منتقمون، أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. هي دركات، هي منازل، يعني الإعراض هذا فيه نوع الإعراض كما قال عليه الصلاة والسلام، أما هذا فأعرض الله عنه. هذه خطيرة جدا، والإنسان يحرص عليها لا سيما إذا وفقه الله لها لأن يحضر مجلس من مجالس الذكر. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وهذا جاء تفسيره في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء رأى موسى ورأى أشياء ذكرها كثيرا، ووصف موسى عليه السلام لعمران وأنه رجلا آدم طوالا جعدا، ورأى عيسى مريم. فلما رأى موسى ولقيه ليلة أسري به فقال فلا تكن في مرية من لقائه، من لقاء موسى لربه عز وجل أيضا، فإن موسى لقي الله جل هذا اللقاء الذي حصل لموسى عليه السلام حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نشك فيه، لا يكون في قلوبنا شيء من الشك ولا يعني يختلجنا شيء من التكذيب أو الشك إلا في هذا. لماذا؟ نحن إذا نظرنا إلى الأحاديث وجدنا شيء غريب، وجدنا بعض الغرائب. ما هي؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وفي الإسراء قائم في قبره يصلي عند الكثيب الأحمر في بيت المقدس، ثم ذهب إلى طلب الأنبياء ثم صعد عرج به السابعة فلقي موسى القبر، ولا موسى في المسجد والموسى فوق. فهذا قد يحدث للإنسان شيء من الحمد لله أهل السنة يصدقون ويؤمنون بالنصوص، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء. وفي قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذه كانوا بآياتنا يوقنون، فهم بأمرنا جعلهم الأئمة. وأئمة هذه مكان عظيم، أن يجعلهم أئمة، وجعلنا للمتقين إماما، أن يكون إماما في الخير وإماما في الصلاة وإماما في دعوة الناس إلى الخير. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، فيكون إماما في الهدى والتقى ويقتدى به. لكن متى صار إماما؟ لما هدى بأمر الله، يهدون بأمرنا. طيب، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني أنواع الصبر الثلاثة المعروفة: الصبر على البلاء والمصائب، والصبر على الطاعة، والصبر على المعصية. وما رزق عبد خير له ولا أوسع من الصبر. فأعظم ما يعطي الله سبحانه وتعالى العبد الصبر، والصبر الجميل، الصبر الذي يكون فيه الاحتساب، إنما يوفى الصبر أجره بغير حساب. فيكرمهم الله، واعلموا أن النصر مع الصبر، يكرمهم الله بالظفر والنصر والعزة، ويجعلهم أئمة للناس بهذا، وكانوا بآياتنا يوقنون بالصبر واليقين أيضا. فيجعلهم الله أئمة للناس، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم إيش؟ أئمة، وأوحينا إليه فعل الخير. والله عز وجل قال إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جعلك للناس إماما، قال إني جعلك للناس إماما. لما يعمل المسلم ويصبر على طاعة الله يسوى معصية الله ويتم له العمل بالشرع الحنيف علما وعملا يقدمه كرامة عظيمة بأن يجعله إماما للناس وينال أجور كل من تبعه بعد ذلك. يقول تعالى أخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب وهو التوراة، وقال تعالى فلا تكن في مرية من لقائه، قال به ليلة الإسراء. ثم روى عن أبي العالية الرياحي قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة أسري به موسى بن عمران رجلا قال رجلا آدم بعد الشعر يعني شعره فيه شيء من الجعودة، ليس سبطا مسترسلا وإنما فيه شيء من الجعود كأنه من رجال شنوءة، يميل إلى السمار كأنه من رجال شنوءة قبيلة من الخلق. ورأيت عيسى رجلا مرفوعا مرفوع الخلق، يعني ليس أقرب للطول ولا للقصر، وسط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعا من القرن. إلى الحمرة والبياض مبسط الرأس، يعني هو أكثر بياضا من موسى أقل البياض. ورأيت ما ورأيت شعره مسترسل جعل ناعم، يعني ليس فيه الجعود. ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به. وروى الطبراني عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحديث رواه البخاري، ولكن ليس فيه من لقاء موسى ربه، وإنما ثبت ذلك في صحيح مسلم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلناه إسرائيل، قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل. وفي قوله موسى ربه عز وجل، وقوله وجعلناه أي الكتاب الذي آتي. حديث ابن عباس هذا أخرجه الطبراني والضياء في المختار، حديث صحيح صحيح الإسناد، والطبري والطبراني وقوله وجعلناه أي الكتاب الذي آتيناه هدى لبني إسرائيل، كما قال تعالى في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوننا. وقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى ينبغي أن ينتبه لها، يهدون بأمرنا بالكتاب والسنة بالوحي الذي جاء من عندنا، ليس بقول فلان وقول فلان والمذهب فلان والمذهب فلان، ولا يصير هؤلاء أئمة أبدا، لا يصيرون أبدا أئمة في الدين إذا عكفوا على أقوال فلان وقول فلان. هؤلاء لم يهدوا الناس بأمر الله، إنما زعموا أنهم هدوا الناس بقول فلان وقول فلان، وليس في هذا الهداية. الهداية والنور في الكتاب والسنة وأثر الصحابة والجماعة. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. حرفوا يعني أولوا معنى حرفوا. وليس معنى فسر. فلا عمل صالحا ولا صالحا. ولهذا قال وجعلنا من أمرنا لما صبروا. قال قتادة وسفيان لما صبروا عن الدنيا. وكذلك قال الحسن بن صالح. قال سفيان هكذا كان هؤلاء. ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. قال لا يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة أن يكون إماما في الدين ويتحامى عنها. لا بد للدين من كما لا بد للجسد من. قال ابن بنت الشافعي قرأ أبي إلى سفيان عن قول علي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ألم تسمع قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. قال لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذه كلمة تيمية مشهورة بالصبر واليقين في الدين تنال الإمامة في الدين. وهذه يعني لا يكون الرجل حقيقة إماما حتى يبتلى كما قيل للإمام الشافعي يبتلى المرء أو يمكن. قال لا يمكن حتى يبتلى فلا بد أن يبتلى بلاء وبلاء شديد ويصبر كما حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولأئمة الإسلام ما يرتفعون أبدا إلا بعد بلاء عظيم وصبر كثير ثم بعد ذلك يبدأ العزة والتمكين والنصر والرفعة. وأيضا مع اليقين بنصر الله سبحانه وتعالى اليقين بما هو عليه لأن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه إلا ليظهر هذا وليعلم من قلبه أنه محتسب وأنه صادق وأنه موقن بوعد الله. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى هذا ولذلك يعني ينال العبد الإمامة في الدين وهذه المنزلة الرفيعة لذلك يعني قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم قال إماما للناس. الله سبحانه وتعالى جعله إماما للناس بإيش؟ لما أتم الكلمات وابتلاه الله بها بعد البلاء والامتحان. نعم. ولهذا قال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر كما قال هنا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي من الاعتقادات والأعمال. نعم هذا لا بد أن يفصل الله سبحانه بين الناس يوم القيامة ويظهر المحق من المبطل يعني بعد بيان الأدلة وبيان النصوص وإقامة الحجة. نعم هذا لا عذر لهم لكن يظهر ذلك جليا ويكون عين اليقين عند الناس إذا جاءوا يوم القيامة فالله يفصل بينهم والله يحكم بينهم ويظهر المحق من المبطل. نقف قليلا هذا الحمد لله رب العالمين ونبدأ بعد 5 دقائق إن شاء الله.